بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشروط من صحيح: باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. حدثنا أبو أحمد وحدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر جرحوه، قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أموالهم، عاملهم على أموالهم. يضاح في أحاديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على أن يزرعوا الأرض من أموالهم يكلفوها، ولهم شطر ما يخرج منها، لهم شطر ما يخرج منها. ففي جواز مشاركة اليهود أو استئجار اليهود في الأعمال. عامل يهود خيبر على أموالهم وقال: نقركم ما أقركم الله. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، فقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك، يعني أجمع رأيه على ذلك، أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة، تعدو بك قلوصك، تعدو تمشي وتزرع، والقلوص الإبل، القنوص هي الإبل. فقال: كان ذلك هزيلة من أبي القاسم، يعني كان أبو القاسم يمزح، يعني هزيلة تصغير الهزل، فكان ذلك هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأزلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله، احسبوا عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر. مفاد هذا الحديث والجزء الذي يتعلق بالشروط: نقركم ما أقركم الله. فهل يجوز لي أن أؤجر لك كما يقولون إيجارا مفتوحا إن شئت أنا نقضته وإن شئت أنت نقضته، أو لا يجوز؟ والمثل: أنت ساكن عند الشهر بألف جنيه إيجار مفتوح، يخول لي فيه أن أخرجك ويخول لك فيه توقف العقد، فمثله يجوز. يجوز لي أن أوقف العقد ويجوز لك أن توقف العقد، يعني يجوز إذن في التأجير أن نؤجر إيجارات مفتوحة ونقيد من منا أراد أن يلغي العقد فله ذلك. لكن بلا شك هناك قاعدة وهي مبنية على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. بكت أعمالي ستتضرر، لأن مثلا عندي عصارة مثلا استأجرتها منك، وضعت العصارة وبنيت ورتبت أموري، على الأقل إلى أن أنتقل تجب انتقال إلى زمن، حينئذ تتدخل الأعراف في مثل ذلك. تدخل الأعراف في مثل ذلك ما لم يكن في العقد نص على شيء من ذلك. قد يقول: أخطرني قبلها بيوم، تستني قبلها بمدة، هذا مما تجري به الأعراف، والله أعلم. الحديث الآتي فيه فوائد كثيرة ويهمنا في زماننا، حديث مطول طول جدا يهمنا في الأوقات التي نعيش فيها، فليقرأ برفق. قلت الحديث شهير وطويل، فينبغي أن نقف مع كل فقرة من فقراته، لأنه حديث صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أهل الشرك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. هل يجوز لنا أن نجري صلحا مع الكفار، مع إسرائيل مثلا؟ هل يجوز لنا أن نعقد صلحا مع دولة اليهود أو لا يجوز؟ هل يجوز لنا أن نجري صلحا مع أمريكا زمنا، مع روسيا؟ هل يصح أن نجري تحالفات مع الكفار أو لا يصح؟ كل هذا سيستفاد من هذا الحديث. لبعض إخواننا يمكن أن يكون هناك أي صلح مع أي دولة كافرة أو أي معاهدة مع دولة كافرة. فالمثل هل أن بجوارنا إسرائيل مثلا كمثال، وتعاهدنا فيما بيننا، فرض يعني دولة كافرة مجاورة لنا، أن أي اعتداء على دولة الدولة الأخرى متكفلة بالدفاع عنها، هذا جائز أو غير جائز؟ فعندنا من النصوص ما يسبب ذلك بالضوابط الشرعية بلا شيء. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، أخبرني الزهري، قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. هنا ما يتعلق بالرواية، أعني بالأسانيد، فالإمام مسلم أعرض عن إخراج هذا الحديث لهذا الطريق، وأخرج بعض ما فيه من طرق أخرى، لأن مسلما لم يعتمد مروان كراو من الرواه، وأخذ على البخاري إخراجه لمروان بن الحكم، والذي يطلق عليه البعض مروان الحمار لكونه قتل طلحة بن عبيد الله صاحب رسول الله المبشر بالجنة، وقتله غدرا أيضا، وغير كثيرا من السنن. فمسلم لم يخرج له أصلا، البخاري أخرج له، كان انتقد على البخاري الإخراج له، لكن عذر البخاري أنه أخرج له هنا مقرونا بالمسور بن مخرمة، والمسور صحابي، لذلك قال عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم، بمكان قال له الغميم، في خيل لقريش طليعة، يعني قريش أرسلت خالدا لاستطلاع الأخبار، كان خالد أنذاك مشركا، خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة، استكشافا للمشركين. طبعا هذا مفاده أن النبي أرسل من يسمم الاستطلاع أيضا، فريق الاستطلاع والاستكشاف للنظر، فأتوه بالخبر. قال فخذوا ذات اليمين، يعني هو جاي من هذا الطريق، أنتم اتجهوا إلى طريق آخر لتعمية الأمر عليه، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش، قيل بالقطرة أي بالغبار، قيل بالأواخر، فانطلق يركض نذيرا لقريش، يعني رآهم، رأى الجيش قد أحاط به، فأسرع نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، بالثنية التي يهبط عليهم منها، الثنية كأنها مكان مرتفع كجبل مرتفع. ومن قيل ثنيات الوداع حجارة وصخور في اتجاه هنالك ناحية المدينة اطلق عليها ثنيات الوداع. قال بركت راحلته، بركت به راحلته الرسول في طريقه إلى مكة، فعلى المشارف وقبل دخول مكة بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس حل حل، فألحت فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء، خلفت عن المسير ما أمضت الركب. ذم الناقة، ذم ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصفوها بالعجز ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. فالفيل في مثل هذا المكان أو كان أيضا على مشارف مكة توقف يضربونه لا يتحرك، فعلوا معه كل ما استطاعوا من السبل كي يدخل مكة عجزوا فيه تماما، فامتنعت الناقة أيضا من الدخول. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل، ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت، قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، يعني يأخذون منه أخذا قليلا قليلا، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه، يعني الناس أنه الماء الذي في المكان كله. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيها، فوالله ما زال يجيش لهم بردي حتى صدروا عنه. هنا معجزة من المعجزات، والأولى أن القصواء وقفت عن المسير وما تقدمت، ثانيا أن الماء الذي عند الحديبية نضب، فأرسل النبي سهما فوضع السهم في البئر ففار الماء. قال فبينما هم كذلك إذ جاء أبو ليل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، خزاعة كانت قبيلة كافرة تعبد الملائكة، كانت تعبد الملائكة، ولكن كان بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام معاهدات، فأخذ منه جواز عقد معاهدة مع كافر وإن كان هذا الكافر يعبد الملائكة، كانت خزاعة متحالفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهل نصر للنبي عليه الصلاة والسلام، فيه جواز الاستعانة بالمشرك، جواز الاستعانة بالمشرك. قالوا وكانوا عيبة نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهام، فقال أي بديل إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوز المطافيل، العوز في رواية والمطافيل، ما معنى العوز المطافيل؟ كلاهما يطلق على الإبل، لكن العوز الناقة التي ليس معها أولادها، والمطافيل الإبل التي معها أطفالها، يعني بذلك أنهم أتوا بكل ما يملكون من الإبل، سواء الإبل التي معها أبناؤها الصغار وسواء الإبل التي ليس معها أبناء. فالشاهد من هذا أنهم حشدوا كل الحشود وركبوا كل الإبل، حتى الإبل التي مع أطفال صغار ركبوها وأخرجوها ومعها أبناء، يعني أن الحشد كبير جدا يا رسول الله فانتبه. قال وهم مقاتلوك، يعني أتوا بهذه الطريقة ناويين القتال، لا يخرج بهذه الطريقة شخص إلا هو ينوي القتال. فهذا قوله: وما هم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. أنت ذاهب تعتمر، هم سيمنعوك يقينا من الاقتراب من الكعبة ومن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ذلك أهل الشرك خرجوا خارج الحرم للمراقاة، إنا لم نجيء لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، يعني اتفقت معهم اتفاقية على هدنة من الزمن، ويخلوا بيني وبين الناس، يعني يتركوني لا أحاربهم ولا يحاربوني، وأتركوني مع سائر قبائل العرب وسائر الناس أدعوهم إلى الله، أقاتل الناس يقاتلونني لكن ليس لي دخل بقريش. قال: فإن أظهر، يعني إن أنتصر، ظهر فلان على فلان، أي انتصر عليه، فإن أظهر، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. قال بديل: سأبلغهم ما تقول، سأبلغهم ما تقول، أينك تريد هدنة بينك وبينهم. فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إن قد جئناكم من هذا الرجل، يعني جئناكم من عند هذا الرجل، فيه أن من الفقه، وهذا الرجل كان كافرا لكن عنده فقه في التخاطب، أن من الفقه إذا تدخلت للإصلاح ألا تذكر للخصم اسم الخصم الآخر، لأنه كثيرا ما يكون الخصم يكره تسمية صاحبه ولذلك لا يذكره. ففي شأن صلح ابن عباس بين الخوارج وعلي أو ذهابه للإصلاح بينهم ما ذكر اسم علي، لأنهم يكرهون أن يسمعوا اسمه. فقال لهم: ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله وقتله؟ وأيضا لما ذهب النبي معتمرا وأراد المشركون أن يخرج، ذهبوا إلى علي فقالوا له: المدة التي كانت بيننا وبين صاحبك قد انتهت، فمر صاحبك أن يخرج. فتسميتهم اسم الخصم أمر ثقيل عليه، فلذلك بديل سلك هذا الطريق، فقال: قد جيناكم من هذا الرجل، هم يعرفون من هو الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. وهذا من الأدب، مع أنه مشرك لكنه يفهم طريقة الخطاب. قال: قد جيناكم من عند هذا الرجل وقد سمعناه يقول قولا، إن أحببتم أن أخبركم بقوله أخبرتكم، ما أحببتم ما أحببتم، فحسن عرض وحسن خلق في عرض المسألة. قال: فقال سفهاؤهم، قال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء، يعني السفهاء قالوا: نحن لا نحب أن نسمع اسمه ولا نسمع أي خبر عنه، لا نريد أن نسمع. هذا قول من؟ السفهاء. قال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول، تفضل نسمع، يعني لن نخسر إذا سمعنا، هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود، عروة بن مسعود في هذا الوقت كافرا، فقال: أي قومي، يا قومي، ألستم بالوالد؟ أنتم في منزلة أبي، أنتم في منزلة أبي. قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ يعني تعتبروني ابنا من أبنائكم وأنتم بمنزلة آبائي. هذا حسن خطاب أيضا، حسن خطاب أيضا، أدب في طريقة العرض. ألستم بالوالد؟ ألست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ يعني تتطعن فيها، تأخذون علي شيئا؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكار فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. يعني بيقول أنا ذهبت إلى أهل عكار كي أستنفرهم كي يأتوا للجهاد معكم ضد محمد، رفضوا أن يأتوا، فجئتكم أنا بأهلي وبنفسي وأقربائي. كل هذا حتى يثبت منزلته عندهم، حتى إذا قالوا قولا قبل. وهذه من طرائق الإصلاح. قل أولا أنت تشك فيه؟ أنا لا أشك فيك. هل أنا ظلمتك في شيء قبل هذا؟ لم تظلمني. ألم يكن لك مظلمة عند فلان وأتيتك بها؟ قل نعم. فتمهد حينئذ لما ستلقيه من كلام. سبحان الله، مع أنهم أهل شرك لكن أوتوا أيضا عقلا وفهما في التخاطب، عقلا وفهما في التخاطب. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها. يعني يقول إن الرسول محمد عرض عليكم خطة رشد، خطة إصلاح، اقبلوها ودعوني آتي، اتركوني أذهب إليه أسمع منه، ودعوني آتي. سبحان الله، قد يكون رجل سببا في وقف حرب بين دول، رجل واحد قد يكون سبب في إيقاف حرب بين دول، وفي ذات الوقت ممكن يكون واحد سبب في إحداث مشاكل بين دول. قالوا ائته، اذهب إليه. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديع، نفس الكلام الذي قاله لبديع. فقال عروة عند ذلك كان كافرا ومندوب عن المشركين، قال أي محمد؟ يعني يا محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ سبحان الله، يعني يحرك فيه وصلة الأرحام. قل أنت الآن تريد أن تقاتله، ستقتل كل قبيلتك، ستقتل أعمامك، أبناء أعمامك، إخوانك، أقاربك، قبيلة قريش كلها. هل سمعت بأحد قبلك من العرب استأصل قومه وأبعدهم؟ الرجل يستثير بماذا؟ بوشيجة الرحم ووشيجة القرابة. فقال ما قد سمعتم يا محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، يعني أنهم قتلوك، هي أيضا غير محمود. فإني والله وإني لأرى أشوابا من الناس، في رواية أو باشا من الناس، خليقا أن يفروا ويدعوك. استعمل حرب الأعصاب، استعمل حرب ماذا؟ الأعصاب. يعني رجل ذكي ويكلم النبي بذكاء، قل يعني إذا أنت انتصرت ستقتل من؟ ستقتل أهلك، ستقتل إخوانك، ستقتل أعمامك، ستقتل أقربائك. من العرب الذي قتل واستأصل أقرباء؟ وإن تكن الأخرى الأزيمة المضرة عليك. ثم بدأ يفتت في العضد، يفتت في العضد بكلمات، يقول إني أرى أوباشا خليق بهم أن يفر عنك ويدعوك، في ساعة الكد سيهربوا، يعني حطم حرب الأعصاب. يقول أنا أرى الذين حولك لا تغتر بالكسر، هؤلاء ساعة الكد سينفروا عنك وسيهربوا عنك وأنت تقتل. يعني حرب ماذا؟ حرب أعصاب. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه كلمة شديدة، شديدة ولا تكاد تقال، لأنها في العرف التقليدي قبيح أن تقال، لكن في مواطن استعملت واستعملها أبو بكر رضي الله عنه، فقال امصص بمصدر الله، كلمة شديدة صعبة ما ولعلكم تعرفون فضل الله، يعني العضو الخارج أو الجزء الخارج من الفرج. فقال أنحن نفر عنه وندع، يعني نحن نفر عنه وندع. كلمة صعبة، صعبة في غاية الصعوبة في النهاية الأخلاقية تقل، لكنها قيلت في موطن قال بعض العلماء احتيج إليها في هذا الموطن. فقال من ذا؟ عروة بن مسعود، من الذي يتكلم بهذا الكلام؟ من ذا؟ قالوا أبو بكر. قالوا أبو بكر. فانظر أيضا إلى الخصم وكيف كان حليما في الخطاب، أو كيف كان ذاكرا للمعروف. إذا صرت مصلحا لا ترسل شخصا أهوج، الرجل شتم، يعني شتم شتمة قبيحة، ولكن أيضا تريث. فالقائد والرئيس الذي سنختاره لا تختار أحد متهور أبدا، متهور ممكن يخرب البلد، ممكن بانفعالات وعصبية يدخل البلاد في حرب ولا قبل لهم بها ولا طاقة لهم بها. فلكن القائد يكون حليما أو المندوب يكون حليما. قال من المتكلم؟ يعني لم ينفعل ويقول أنت وأنت وأبوك وأمك وكل هذا غير مقبول وليس له بوقت. وكما قال تعالى في شأن يوسف الصديق، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدئها لهم، أي الكلمة التي ستأتي، قال في نفسه أنتم شر مكان والله أعلم بما تصفون. فالقائد أو المندوب عنك اختر حليما ولا توصي، أو حكيما ولا توصي، هو يفهم. فالحاصل قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، يقسم من؟ عروة بن مسعود، وكان كافرا كما سلف، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. سبحان الله، يعني أخلاق في الجاهلية أخلاق أيضا كريمة. قل أنت صنعت في معروفا من قبل وأنا لم أستطع أرد إليك هذا المعروف، فأنا حافظ لك هذا المعروف، ولولا هذا المعروف الذي لم أستطع أن أكافئك عليه لرأيت مني ما يؤسيك. فأخلاقيات عامة تخلقوا بها، وحفظ الجميل، حفظ الجميل وحسن العهد. يعني أبو بكر صنع فيه معروفا منذ زمن، والرجل لم يزل يذكر المعروف لا ببكر. وليس معنى أنك شتمتني أن أرد عليك، فأنت صاحب فضل، صاحب فضل علي، ولولا وأنا ما كافأتك ولا رددت إليك هذا الفضل، ولولا هذا الفضل لأجبتك. فسبحان الله، لمن المندوب عنك يكون مندوب عاقل هذه الأعصاب. أيضا ليس بممكن للجميل وليس بممكن للمعروف. قال وجعل يكلم النبي، يعني ترك أبا بكر واتجه بالخطاب لمن؟ لرسول الله. فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، يعني يكلم الرسول ويمسك لحية رسول الله تدللا. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي عليه الصلاة والسلام ومعه السيف وعليه المغفر، عليه المغفر يعني مثل الخوذة،